أقرب ما تكون من الرب وأنت ساجد. لماذا؟ لأن هذه الهيئة يعني هيئة السجود أكمل ظل للإنسان. أي عضو فيك أشرف؟ الوجه. الوجه أين تضعه في السجود؟ في الأرض موطئ الأقدام، موطئ الأقدام. فرأسك جبهتك تساوي لأصابع رجليك. بهذا الذل والتطامن العظيم صار الإنسان أقرب ما يكون من ربه جل وعلا، لأن من تواضع لله رفعه. أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، استغل هذه الفرصة، أكثر من الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.